إذا تقرر ما سبق وتم فهمه وأنه عام يتناول تأصيل حكم الدولة الوطنية دون اعتبار الزمان والمكان، فإن القول المستقبل في لزوم الجماعة والتحرير من مفارقتها هو مختص بالمملكة العربية السعودية، ويمكن الانتفاع به في غيرها فيما وافقت فيه الحال الحال. ويدعو إلى هذا الاختصاص أمور أعظمها كون هذه البلاد دولة تحكم بالإسلام، وهو أحد الأوصاف المؤثرة شرعا في أحكام ما يأتي من القول، مما يستدعي من السامع ملاحظة هذا وعدم الجزم باضطراد الحكم في النظائر الموافقة من وجه المخالفة من وجه آخر. وحصر البيان بما تعلق بها لا يمثل توجها جديدا لتخلي أهل العلم عن أمانة البلاغ في الأمة كافة، بل هو رعاية لمؤثرات في الأحكام تقصر عن إدراكها كثير من العقول والأفهام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.